معينا لهم في كل ما فيه خير لهم، يكون جازرا لهم عن المعاصي، ينصرهم إن كانوا ظالمين أو مظلومين، إن كانوا ظلمهم منعهم من الظلم، وإن كانوا مظلومين أعانهم وأعاد إليهم حقوقهم، وأن يجتهد في هذا الأمر. هذا ما تيسر التنبيه عليه من معنى النصر وما يتعلق به من الأحكام وما يتعلق به من هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة لا يمكن أن يأتي متكلم على بيان حدها وامتثال ما يجب أن يعتقده المسلم وما تدل عليه، ولكن بأن يعلم أن كل ما أوجبه الله عز وجل وما دعا الله عز وجل إليه في كتابه وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الرب والخلق فيجب على المسلم أن يعتقده وأن يمتثله في نصحه لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام أن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله؟ معنى العبادة هي أشمل من الاستعانة، لأن عبادة غير الله عز وجل هو بانصراف القلوب إلى غير الله عز وجل، انصراف القلوب والجوارح. وأما الاستعانة فإنه قد يحمل عليها الحاجة، ولهذا أبيحت الاستعانة. لاحظوا أن الاستعانة أبيحت للمخلوق أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما العبادة فلم يوضح الله عز وجل أن تصرف لغير الله عز وجل، فالعبادة أعظم، والاستعانة قد تكون فيما يقدر عليه المخلوق فهو مباح، وإذا كانت في غير ما يقدر عليه فهو مما لا يصرف إلا لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار أهل الكتاب مع جهل طريقة ذبحها؟ اللحوم المستوردة إذا كانت تدخل إلى بلاد المسلمين وأذن ولي الأمر بدخولها وسئل ولاة الأمر وأخبروا أنها مما يصرف على ذبحه، فإن اجتهاد ولي الأمر وما وجه إليه هو الذي ينبغي أن ينتفع، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. وأما من أراد التورع في نفسه فله أن يترك بعض الأمور التي قد يخشى أن تدخل فيها الشبه، وأما أن يوجه الناس لشيء يخالف ما وجه به ولي الأمر الذي هو يشرف على هذه الأمور ويخبر أن هذه اللحوم التي تدخل أنه لا يدخل منها إلا ما هو مذبوح على الطريقة الإسلامية، فليس لأحد أن يجتهد وراء اجتهاد ولي الأمر. ومن كان عنده شيء من العلم فعليه أن يرفع لولاة الأمر حتى يراقبوا الخلل الذي يزعم البعض الآن أنه يحصل في هذه اللحوم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص استأجر فندقا لكي يسكن فيه حجاجا، ولكنه فوجئ برؤسائه بعثات الحج يقولون له: لن ينزل عندك حاج حتى تدفع لنا 10%، فدفع لهم وهو غير راض، فماذا يترتب على فعله هذا؟ الدفع لمن دفع؟ لرؤساء بعثات الحج. إذا كان دفع لرؤساء بعثات الحج على سبيل الرشوة فإنه لا يجوز، وأما إذا كان يعني يعطيه من عنده فهذا لا بأس، لكن يخشى على هؤلاء الرؤساء إذا أعطوا من صاحب الفندق أن يفرطوا في مصالح الحجاج، لأن هؤلاء مؤتمرون على مصالح الحجاج، فإذا أعطاهم أصحاب الفنادق فإنهم يمالئون، ولربما سكنوا هؤلاء الحجاج في بعض الفنادق التي لا تليق بهم، أو أنهم يقصرون في القيام بشأنهم، أو أنهم يقتطعون هذا من بعض الأجاب الذي يعطى من قبل هؤلاء، فهذه المعاملة فيها ريبة وشبهة، ولهذا لا ينبغي لصاحب الفندق أن يعطي هؤلاء، ولا ينبغي أيضا لهؤلاء أن يأخذوا من أصحاب الفنادق وأن يبذلوا النصح. ونحن الآن نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم النصح للمسلمين ولعامتهم، يجب على هؤلاء أن ينصحوا للحجاج وأن يختاروا لهم السكن المناسب بأرخص سعر مما يليق به، وأن لا يأخذوا شيئا مقابل هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الذي يبيع أدوات التصوير والتلفاز وما أشبه ذلك؟ هذه الأدوات هي بحسب ما تستخدم فيه، فإذا كان الاستخدام محرم فإن بيعها محرم، والذي يغلب على بعض هذه الأدوات أنها تستخدم في غير في الأمور المحرمة من وجود الأغاني والموسيقى والصور كما هو في التلفاز، ينبغي التنزه عن هذا الأمر. وأما الكاميرا ففيه خلاف بين أهل العلم في استخدامها في تصوير ذوات الألوان، وأما استخدامها في غير ذلك كما يستخدمها بعض الباحثين وبعض الذين يصورون بعض الأماكن في التاريخ وبعض المناطق فهذا لا بأس به، ولا بأس من بيع هذه الكاميرات على هؤلاء، لكن إذا كان يخشى أن تستخدم استخدام يعني لا يليق أو تصوير يعني محارم المسلمين والاطلاع على عورات المسلمين والنساء الأجنبيات فإنه لا يجوز لمسلم أن يعين على معصية. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط السنة الحسنة في الدين؟ السنة الحسنة هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنة الإسلام سنة الحسنة، ما قال من سنة للإسلام، قال من سنة الإسلام. قال العلماء: السنة الحسنة هو أن يجتهد المسلم في تحقيق سنة وفي بيان وفي دعوة الناس إلى إليها أو في التنظيم إلى تحقيقها دون أن يشرع شيئا جديدا، مثل شخص ينظم للناس كيفية الصدقة وينظم للناس طريقة جمع الصدقة، فهذه سنة حسنة لأن الصدقة مشروعة. وأما إذا كان المقصود ما يفهمه بعض محسني البدع من أن السنة الحسنة هي البدع فهذا فهم منكوت وهو خاطئ، فإن البدع ليست حسنة وإنما هي محدثة ومذمومة وقبيحة، ولا يمكن للبدعة الشرعية أن تكون حسنة بل إنها قبيحة مذمومة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أسبوع الشجرة وأسبوع النظافة وأسبوع المساجد مثلا وهذه الأعمال تكون من البدع في الدين؟ هذا ينبغي تركها لأن إحداث مواسم جديدة يعتادها الناس يخشى أن تكون من الأعياد المحرمة وإن كان الناس لا يريدون بها الدين. بارك الله فيكم. يقول السائل: يستدل البعض ممن يذكر مساوي الحكام على المنابر بأن هذا من الطبع بكلمة الحق عند سلطان جائر، فما جوابكم حفظكم الله؟ هذا الفهم خاطئ لأن الطبع بالحق عند سلطان جائر لا أن يشهر فيهم على المنابر ويؤلب الناس عليهم، وإنما الصدع بكلمة الحق يقال عند سلطان جائر، يقولها عند سلطان جائر لا يمكن أن يناقش ولا يقبل النصر، فيأتي يصدع بكلمة الحق عنده لا يتكلم في غيبته. وهؤلاء الذين يتكلمون على المنابر هم أكثر الناس تجلقا إذا لقوا الحكام، فلم يصدقوا لا في مقابلتهم ولا في غيبته، وأهل السنة هم أصدق الناس، فإذا غابوا عنهم لم يشهروا فيه وإذا لاقوهم نصحوا له. بارك الله فيكم. يقول السائل: النهي عن الثوب المعصفر هل المقصود به المصبوغ بالعصفر ذاته أم أن المقصود اللون عموما؟ الذي يظهر أن هذا اللون مكروه، وكذلك الأحمر الخالص والمعصفر فإنه مكروه في حق الرجال وقد يصل إلى التحريم لأنه ليس من زينة الرجال. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن كل الصفات الكاملة في المخلوق الله أولى بها، ونعرف أن من صفات الكمال عند المخلوق وجود أولاد الله، فهل نقول إن الله عز وجل أولى من هذه الصفات من المخلوق؟ المقصود بهذا هو الكمال المطلق، والولد ليس هو من الكمال المطلق، ولكن لضعف الإنسان احتاج لبقاء نفسه ولبقاء جنسه بوجود الولد، ولهذا الصمد هو أكمل من الأجود، وإنما يكون الولد لمن له باطل، والصمد أكمل، ورب العالمين صمد والإنسان أجود، فالصمد أكمل، ولهذا الإنسان يولد له، ووجود الولد في حق الإنسان إنما هو لحاجته إليه، ولهذا معلوم أن الله عز وجل أنه تنزه عن الولد، فدل على أن التنزه عن الولد من الكمال، لم يلد ولم يولد. وقال العلماء أيضا إن الولد له تأثير على والده، حتى الملوك إنما يضعف ملكهم بوجود أبنائهم لأنهم يتصرفون من وراء آبائهم ولا ربما عارضوا آباءهم، ولهذا الله عز وجل متنزه عن كل شريك وعن الوالد والولد، فالولد ليس هو صفة كمال، ولو كان صفة كمال فإن الله عز وجل متصف بكل صفة كمال، لكن لما كان الإنسان محتاج لهذا في بقاء نسله وفي بقاء جنسه كان من حكمة الله عز وجل أن وجد الولد. ومعلوم أن الذي يبقى دون أن يحتاج لغيره هو أكمل من الذي يحتاج لغيره، والذي يحتاج إلى الولد من أجل أن يقوم على خدمته فالذي يبقى صحيحا قويا لا يحتاج لمن يعينه في كبره أكمل من الذي يحتاج أن يعيش. فإذا الولد هو كمال في حق المخلوق، الولد هو كمال في حق المخلوق وليس هو بكمال مطلق. وكذلك الأكل والشرب لما احتاج الإنسان إليهما فهو في حقه كمال، وأما الذي لا يحتاج إلى هذا فهو أكمل. ولهذا قال شيخ الإسلام: الغني بنفسك أكمل من الغني بغيرك. ولهذا ما يمدح الناس عند الكمال بكثرة الأكل، لن تجد أن الناس يتمدحون بكثرة الأكل، يقال فلان من أفضل الناس كان أكثرهم أكلا، لا يمدحون بهذا، بل يمدحون بقلة الأكل. وكان من مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم القدرة على الصيام ومتابعة الصيام أياما متتالية، وكان غيره لا يقدر على هذا، وقال لأصحابه: لستم إني لست كهيئتكم. فهذا مما يدل على أن الذي يصبر عن الأكل والشرب وحياته لا تتضرر أنه أكل. وما زال العرب يمدحون الإبل لأنها أقدر بهيمة الأنعام على الصبر على الجوع والعطش، ولهذا كانوا يقدرون الضية بالإبل وهي أنفس أموال العرب. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف أفرق في قلبي محبتي لله عز وجل ومحبتي لغيره؟ المحبة إما أن تكون لله أو تكون في الله أو تكون لغير الله، فالمحبة لله واجبة والمحبة في الله واجبة أيضا، وأما المحبة لغير الله عز وجل فهو محرم. إذا كنت تحب غير الله عز وجل فهذه تضاد محبة الله. أما إذا كانت محبة طبيعية، يعني أن يحب الرجل محبة لا تتعلق بالدين، ليست هي لله ولا هو لغير الله، وإنما هي محبة طبيعية، فهذه مباحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقبيل الوالدين على رأسهما من البر بهما والإحسان إليهما؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من التطهير الجائز. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ لا بأس به، لبس الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق إنه مباح للنساء إذا أديت زكاته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ الكفر الأكبر الكفر والشرك، الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يحصل بالشرك وبغيره. فمثال الكفر الذي هو ليس بشرك مثل سب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، امثال المصطفى هذا كفر. ومثال الشرك الذي له حكم الكفر هو الذبح لغير الله أو السجود لغير الله، فالكفر أعم. ولهذا من الأحكام الشرعية حكم الكفر، فيقال الكفار لأن هذا يشمل المشركين، فإذا قيل الكافر دخل فيه المشرك، فكل كافر فكل مشرك هو كافر وليس العكس، ليس كل كافر مشرك، لأن الكفر يحصل بغير الشرك، يحصل بالتكذيب ويحصل بالعناد، وأما الشرك فهو أخف من الكفر ولكن يدخل في حكمه، وقد يطلق الكفر على الشرك والشرك على الكفر بالنصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول البعض حكى الله لنا في القرآن قصة كذا وكذا؟ لا بأس به إذا كان المقصود أن الله ذكر، لأن الحكاية تطلق ويراد بها يعني ذكر الشيء ويراد بها المحاكاة والمماثلة، فالمحاكاة والمماثلة كما يقال حاكى فلانا فلانا إذا أتى بمثل قوله وفعله. فهذا إذا كان يقصد أن الله حكى لنا بمعنى أنه حكى غيره فهذا مذموم، وإذا كان مقصود بمعنى حكى أي أنه أخبرنا كما يقال حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بمعنى أنه أخبر عن الله عز وجل فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الملك الموكل بقبض الأرواح واحد أم هم ملائكة كثيرون أم لكل إنسان ملك موكل به لقبض روحه؟ هو ملك واحد ولكن له أعوان على ما يظهر من النصوص، ولا ينبغي أيضا أن يستشكل هذا بأنه كيف يقدر ملك الموت على قبض الأرواح والناس أماكن متعددة، فإن هذا الملك ملك عظيم والأرض يعني بين يديه تحت بين يدي الإنسان، وخلق الله عز وجل عظيم والملائكة من مخلوقات الله العظيمة، والله عز وجل على كل شيء قدير، وأعطى كل ملك من الملائكة القدرة على ما أسند إليه من الأعمال. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر الإخلاص الصوفي مندرجا في النصح ومحبة الله تعالى؟ ينبغي أن تقيد الأوصاف بالأوصاف الشرعية، الأحكام لا تبنى على الصوفية ولا على غير الصوفية، وإنما تبنى على الأحكام الشرعية، فإذا كان الإخلاص يرجع إلى ما دلت عليه النصوص فهو صحيح. والصوفية أيضا على طوائف متنوعة، فمنهم المتقدمون الذين كانوا على السنة ولهم ميل إلى الزهد، وهؤلاء لم يخرجوا ولم يخرجهم أحد من دائرة أهل السنة، ومنهم أهل البدع، ومنهم بعض الزنادق الذين يعني أفضى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود وبغيره. فهؤلاء من أكثر الخلق، بل إن أهل العلم قالوا أنهم أكثر من اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. يقول: بينتم أن الصوت صوت محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المسموع هو كلام الله، فيقول: أليس الصوت هو المسموع؟ وضح لنا هذا الإشكال. الصوت عندما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فالصوت الذي يسمع عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسموع هو كلام الله، وهذا ما قاله السلف. قالوا: الكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. وإن كان بعض السلف تنزه من إطلاق الصوت، لأن منهم من يفهم من الصوت أنه يصحبه السمع، ولكن الصحيح أن الصوت غير السمع. فالصوت شيء والمسموع شيء. الصوت هو صوت القارئ وهو مخلوق، وأما المسموع الذي يسمع عندما يتكلم المتكلم فالمسموع هو كلام الله عز وجل، وهذا إنما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تكلم الإنسان الآن أو قرأ القارئ القرآن ما يقال الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من قرأ القرآن إنما يقرأه بصوته، إنما يقرأه بصوته، وهو كلام الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن في النطق لله أن يحب المرء أن يؤمن الناس كلهم، فما قولكم في من يقول أن هذه المحبة باطلة لأنها تعارض قدر الله، لأنه قدر الكفر وأنه قضى كونا أن من الناس من يكفر؟ هذا غير صحيح، لأن الذي يقول هذا لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ماذا أراد الله عز وجل لنا في الإرادة الشرعية؟ أراد الله عز وجل أن يؤمن الخلق كله، وهذه الإرادة الشرعية. والعبد إنما يمتثل يعني ما أراد الله وما أحب. حتى إن شيخ الإسلام لما تكلم عن الفناء في بعض الكلام المتصوفة قال: ومنه ما هو صحيح وهو الفناء في الإرادة، يقصد المعنى، وأما اللفظ فإنه لا يقال الفناء، يعني الفناء في الإرادة. وهذا ما أخبر الله عز وجل به في الحديث: قلت في قول فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به. فينبغي أن يفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. يطرد هذا الشبهة أن يقال أيضا ليس لنا أن ندعو الناس إلى الدين لأن الله شاء كونا أن يبقى بعض الكفار، فأنت تنازع الله في إرادته. ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية أراد الله عز وجل وأحب الله أن يدخل الخلق كلهم في دين الله، ونحن نحب هذا. وأما الإرادة الكونية فهو مقتضى مشيئة الله عز وجل أنه شاء أن يفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والإرادة الكونية هي فعل الله وهي لابد أن تقع، والإرادة الشرعية هي التي أسند الله تحقيقا للمخلوق، وهذه قد تقع وقد لا تقع. فأنت لو أحببت أو لم تحب فإن إرادة الله الكونية نافلة فيك وفي غيرك، ولكن يجب أن تمتثل وأن تحب ما أحب الله عز وجل. بل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هداية المنافقين ويبذل الوسع في هدايتهم وفي الدعاء لهم إذا كان المقصود هو أن ينظر إلى الإرادة الكونية؟ فلما لا يقال أن هؤلاء ينبغي أن يمتك عن دعوتهم حتى لا ينازع الله في إرادة الكونية؟ هذه شبه يعني تقع لمن لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال للعوام أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، علما بأن ذلك قد يسبب بلبلة؟ لا ينبغي أن يخاطب العوام بمثل هذا. وأهل العلم إذا كانت المسائل لا تنفع في الدين لا يبحثون فيها، وهذا مثل يعني حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس مما يتعلق بشيء من ديننا. والمسلم الإمساك عن هذه المسائل خير له، لأنه لا يترتب على هذا الشيء، والناس قد يفهمون من كلامك ما لا تقصد، وقد يشنع على الرجل بسبب هذه الكلمة إما بالإثبات أو النفي، فالإمساك عنها خير، لأن لا ننتفع في ديننا بشيء من هذا. يعني بارك الله فيكم. يقول السائل: يتعبد بعض المسلمين بالمصافحة بعد الصلاة، فما العمل إذا مد أحدهم يده ليصافحني؟ هنا مسألتان: المسألة الأولى يعني مسألة المسح للمسلمين وبيان أن هذا حق في مخالفة، والأمر الثاني هو ما أمرنا به من حسن الخلق. حسن الخلق فليس من حسن الخلق إذا ما مد المسلم يده يريد أن يصافحك وعنده شبهة أن تمسك عن مصافحته، وأنت إذا صافحته بنية مجاملته وبنية عدم ربك وبتوقي ما يحصل في قلبه من الشدة العظيمة ومن عدم مصافحته فأنت مثاب على هذا الأمر. ثم إنك بعد ذلك بين لك، فأنت جمعت بين الأمرين، وينبغي التنبه لهذه المسألة. فإن المخالف إذا خالف في أمر وقابلت مخالفته بشدة وغلظة لربما زاد في مخالفته وفي فتنته، ولكن لو سلمت عليه بنية مصافحة المسلم لأخيه لا بنية المصافحة التي يريدها هو أنها تكون بعد الصلاة وبنية عدم رده. والأئمة فرقوا بين المبادرة وبين الرد في بعض هذه المسائل، والإمام أحمد لما سئل عن التهنئة في العيد قال لا أبادر بها أحدا وإذا بادرت بها أجب. فانظر كيف أن الإمام أحمد لا يرى أن المبادرة بالتهنئة أنها مما يحبه، لكن أنه إذا دعي له أنه يجيب. وهذا من الفقه، فهناك فرق بين يعني مجاملة المسلمين وبين السعي إلى يعني إزالة ما قد يقع في نفوسهم من الشدة وما قد يقع في نفوسهم من النفرة، وبين النصح لهم وبين الحق. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اقتناء الجريدة من الأمور المشتبهات؟ دائما الإحسان ينبغي أن تنزل على الأوصاف الصحيح. الجريدة تكملات من الصحف ما لا مخالفة فيه، يعني كأن لا تقل من الصور وكل ما فيها من الكلام الطيب، يعني ما يقال الجريدة ويطلق الحكم. وأما إذا كان مقصود بالصحف أو الجرائد أو المجلات ما فيها صور فإنه ينبغي للمسلم أن يترك مثل هذه الأمور إذا استطاع أن يتنزل عنه. أما إذا ابتلي بذلك لحاجته لشيء منها فإن الأمور إذا عمت بها البلوى يكون لها حكم آخر، ولكن عليه أن يجتهد يعني في إخراجها من البيت أو أن يتركها أول بأول. بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إلى من نجيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يستغفر لنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله الحي الذي لا يموت، أنت تستغفر رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات والله حي لا يموت، رب العالمين يسمع كلامك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير وينادي عباده، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رب العالمين في كل ليلة ينادي عباده بهذه الكلمة: من يستغفرني فأغفر له. فقم في هذا الجزء من الليل وادع الله عز وجل وتضرع إلى الله عز وجل وأبشر بخير. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أصدر ولي الأمر فيه مشقة على المسلمين وأذية لهم من القوانين الوضعية، فهل تجوز مخالفته؟ إذا أصدر أمرا فيه مخالفة للشرع فإنه لا يطاع في هذا الأمر، لكن كثير ما يصدره ولاة الأمر قد يكون الاجتهاد فيه واسع، وما ترى أنه مخالف يرى غيرك أنه غير مخالف. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، فإذا كان هناك من أهل العلم من يرى أن هذا ليس فيه مخالفة ليس لك أن تحكم رأيك وأن تقدمه على غيرك وأن لا تستجيب لذلك بدعوى أن فيه مخالفة. والرجوع دائما في هذه المسائل لا ينبغي أن يكون لصغار الطلبة ولطلاب العلم، إنما ينزع في ذلك إلى العلماء، لأنك أنت لست وحدك، أنت مع علماء كبار، مع يعني أهل العلم والورع، فيسع كما وسع هؤلاء العلماء، ارجع إليهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة قول قال الله سبحانه على لسان موسى عليه السلام أو على لسان أنبيائه مثلا؟ المقصود باللسان هنا أن الله عز وجل يخبر عما تكلم به، ولا يقصد بذلك الفلول، وإنما يقصد واللغة واسعة وبابها واسع. قال على لسان فلان يعني أخبر عما قال فلان بلسانه، يعني أنه حكى قوله وأخبر عنه فما نطقه بلسانه. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.